نعم ايش ان لا لا ما فاكر من الإسلام ما هو حسن ومن هو ما هو سيء باعتبار فعل الفاعل، يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب، هذا باعتبار فعل الإنسان لا باعتبار أصل الإسلام. أصل الإسلام لا شك أنه كله حسن وكله خير. نعم نعم ويتحلل منه إذا إيش في إيش نعم وإذا كان قد علم إذا علم الرجل بأن هذا قد اقتابه فلا بد أن يتبين مهما كان. وإذا كان يخشى أنه لو صارحه مشافهة فليرسل إليه شخص يعظمه الرجل الآخر ويقول إن فيه إنسان أخطأ عليك أو قال فلعلك تسامحه أنا آتي به إليك يعتذر وما أشبه ذلك. لأنه صحيح ربما أنك لو ذهب إليه وشافه ربما يحصل بينهم مصارع، لكن في مثل هذه الحال يمكن يتخلص بأن يوصي أحدا يتوسط بينهم. أنا أريد اللي وراء أنت بعد ما فيه يلا أنت جالي إيش نعم نعم إنسان يقول لو اختلطت بالناس لفسد دينك لأن الناس دينهم فاسد. واضح؟ هل يأثم بوقوعه في الحرام؟ لأن الآن أشكل علي يا شيخ كونه الأمر المشتبه قد يقع يفعل الإنسان لما يطرح ذكرنا أمس لها معنى ورأتها أنت منتبه لهذا ولا لا؟ إذا لم تنتبه جاءت على نفسك. نعم أي ايش متبادل ايش لنفسه. الإنسان لو يملأ بطن البركة فيك يره ينفس. حتى عندنا في المثل العام فلان ما شرى الشبع شبعة يره تنفس. والمعلومة أن الهواء فرئة لكن يضيق النفس مع المرء. واضح؟ أما سمعت دائما عند الرب يا والله يا الله ما لا فقط ما لا جدا جدا يا أخي. نعم افهم هذه اللغة. نعم الأمور الشرعية يقال مثلا أنا يعنيني أن آمر بالمعروف أنهى عن المنكر. هل إذا رأيت إنسان يفعل المنكر ما يعنيني إثم على نفسه؟ يعنيني هذا، تعنيني الدعوة إلى الله، أقوم في مكان في مسجد في مجتمع أدعو الله تعالى في